لأرجع إلى شمائل الترمذي، شمائل نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وهو ثقة، قال أخبرنا عبده، المراد بعبده ها هنا هو عبدة بن سليمان الكلابي وهو ثقة ثبت، عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة إمام ثقة ابن إمام، عن أبيه هو عروة بن الزبير التابعي الجليل وهو إمام ثقة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد، إن كنا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار، أي ما نوقد نارا، ما نستوقد بنار، إن هو إلا الأسودان الماء والتمر، الماء والتمر. هذا الحديث رجاله ثقات، وهو مخرج في البخاري ومسلم. وها هنا كما عودتكم، ولمن لم يعرف المنهج في الشمائل، وهو الوقوف عند أدبيات بعض الرواة للحديث، الوقوف عند بعض الأدبيات والأخلاقيات لرواة الحديث، فقد كانوا من أكثر الناس انتفاعا بما يروون، وقد كانوا واعون، كانوا واعين بما يروون. نقف عند أدبيات أحد الرواة الأجلة وهو عروة بن الزبير. عروة بن الزبير بلغ الغاية والمنتهى من الناحية العلمية، لا سيما في المرويات والسنة النبوية، حتى قال رحمه الله وهو أحد الرواة المكثرين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: لو أن الله تبارك وتعالى قبض أم المؤمنين عائشة لما فاتني شيء من حديثها. وهذا معناه أنه ما ترك شاردة ولا واردة من السنة النبوية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا حفظه ووعاه. هذا من الناحية العلمية. نأتي للناحية الأدبية. السخاء والجود، يا من يقتدي بأجود الناس صلى الله عليه وآله وسلم. كان لعروة بن الزبير حائط، بستان كبير في المدينة. لاحظ معي بالله عليك، كان لعروة بن الزبير حائط ضخم، بستان في المدينة، فكان إذا جاء وقت الرطب، ما هو الرواية ما فيها أنه فتح الباب على مصراعيه، ثلم الحائط، يعني هد الحائط، ما هو فتح الباب، ثلم الحائط يعني هد طرفا من الحائط، وقال للناس: كلوا ما شئتم واحملوا ما شئتم. الله أكبر، الله أكبر. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك استحقوا الثناء العاطر وأن يخلد الله ذكراهم من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. وكان مشهد ثاني من أدبيات عروة بن الزبير رحمه الله، كان إذا دخل حائطه في أي وقت أو في أي ساعة تلا قول الله تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عروة بن الزبير كما يروي عنه ابنه هشام يقول: ما دخل أبي أي ساعة من ليل أو نهار حائطه إلا تلا قول الله تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قف هنا، إيقاظ عقدي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يتجرد الإنسان بهذه القوة الكلمة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومثلها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يتجرد الإنسان عندما يرى النعمة بين يديه، يتجرد من الحول والقوة والطول، ويرد النعمة للمنعم المتفضل القدير القادر القاهر، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن انتبه هنا اللفتة العقدية، هذه الكلمة صرنا نستعملها في أي شيء؟ ها بسم الله، هذا لو كان في كتاب ثاني لأعطيته. هذه الكلمة صرنا نستعملها ونتوسع في استعمالها لأي شيء، لأي شيء. نعم يا فيصل. للحسد والعين، فهل يصلح هذا مطلقا كما يصنع جمهور المسلمين اليوم؟ الجواب لا يصلح، الجواب لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف تعالج العيون الحاسدة، ها؟ فقال هلا بركت، يعني قلت اللهم بارك لأخي في وسامته، في طوله، في عرضه، في ثوبه، في سيارته، في أهله وزوجته وعلمه، بل حتى في علمه، بل حتى في علمه، بل حتى في علمه. كثير من أهل العلم أصيبوا بأمراض، وقد تكون الأمراض ليست سهلة يسيرة، بعضهم يقول لعل ذلك من العين، بعضهم يقول لعل ذلك من العين، بل يقول رئيس قسم الأورام عندنا في مستشفى الملك فهد، يقول رئيس قسم الأورام جميع المصابين الذين يؤتى بهم إلي في قسم الأورام حفظني الله وإياكم والمسلمين من الوباء ومن كل داء، يقول جميع من يأتي إلي إما من الوجهاء وإما من الطلاب الممتازين وإما من أصحاب الجمال والوسامة، ها؟ حتى لا يفتخر الإنسان بجماله ووسامته وسيارته، ما يعني يقول لذوات الخدور لا تفتخرن بجمالكن، فلربما نظرة تخرج هذه المرأة ها المغترة بوسامتها وجمالها وثوبها قد تخرجها من عالم الأحياء إلى عالم الأموات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم العين حق وإن العين لتدخل الجمل القدر والرجل القبر. إيش نفعل؟ اعتصم، اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قبل ما تعمل زواج، ها يا عيال اقرأوا المعوذتين، قل هو الله أحد، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ترى بعض الناس قد حتى يبتسم، بعض الحاسدين أصحاب العيون السمية كما قال ابن تيمية، بعض الناس له عيون سمية قد يبتسم، وهذا أغمض ما يكون من الحاسدين، قد يبتسم ويقول والله يا أخي بورك لك، لكنه عندما يخلو كده في ركن من أركان ينظر ويتأمل وبقلب حقود حسود يحدث نفسه يقول عسى الله يزيل تلك النعمة، وبهذه النظرة وقد تزول تلك النعمة، وكل ذلك بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر، ولكن نستعين بالله ونحقق قولنا لربنا إياك أعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، إذا خطأ أن نستعمل لا حول ولا قوة إلا بالله لرد العين، إيش نستعمل؟ هلا بركت، إيش يعني بركت؟ حتى كمن بركت ما فهمت فهما صحيحا، يقول تبارك الله، تبارك الله يعني حنانيك بعض الشر أهون من بعض، أخف، لكن تقول اللهم بارك لأخي، بركت يعني تقول اللهم بارك لأخي وتذكر النعمة التي رأيتها، لك أجر، لك أجر وملك فوق رأسك يقول ولك مثل ذلك. لكن بس تنظر السيارة كبيرة والعمارة ناطحة سحاب والزواج ها والزواج الناس كلهم سعداء. يا أخي اتق الله في نفسك، قول اللهم بارك لأخينا في عرسه، اللهم بارك لأخينا في زوجته وأهله، اللهم بارك لأخي، لك أجر في هذا إن شاء الله لا يقل عن أجره. أدبية ثالثة، صبر، صبر، والله نحتاج للصبر يا أخوانا. أقول أظننا نحتاج إلى الصبر في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها الازدحامات والمصادمات، نحتاج فيها إلى الصبر، إلى صبر جميل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أصابت عروة بن الزبير آفة في إحدى قدميه، فقالوا له لا بد من قطعها القدم، لا بد من قطع القدم. قال اقطعوها. فقطعوها. قبل أن يقطعوها، ترى هذه القصص والحكاية ذكرها المزي في تهذيب الكمال بصيغة الجزم، وله منهج يعرفه العلماء وطلاب العلم في تهذيب الكمال فيما جزم به من قصص وحكايات في تراجم الرواة، هذا من المجزوم به. قالوا يا عروة نقطع رجلك. قال اقطعوها، أصابتها آفة. قال لكن لابد أصبر شوي، في كأس نريد أن نسقيك هذا الكأس. قال إيش الكأس؟ قالوا نسقيك كأس خمر، ها، يخفف عليك الألم. فنظر إليهم بغضب وزجرهم وقال والله ما كنت لآخذ شيئا يغيب عقلي عن ربي، ما كنت لآخذ شيئا يغير عقلي عن ربي. ليش تدخن يا أخي الحبيب، ليش تدخن؟ قال والله عندي مشكلات كثيرة، عندما أدخن وأشيش يعني أروح فيها. تروح فيها، الله يحفظنا وإياك. تب إلى الله، تب إلى الله. فالدخان والشيش من المحرمات، من المحرمات. بلغ عدد الموتى والقتلى والصرعى في التدخين الآن. يعني أنا قبل سنين كنت أقول للناس، قبل 10 سنين بلغ عدد الموتى نتيجة التدخين 3.5 مليون. قبل أيام آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية بلغ عدد الموتى من التدخين 6 ملايين. 6 ملايين. كيف يغيب؟ تذهب في غيبوبة، تذهب في خبر كان. وأعظم من ذلك أن يقف المدخن بين يدي الله فيقول له ما رزقتك صحة وجسدا وبنية وعقلا تفكر. تنهزم وأنت رجل، تنهزم وأنت رجل، تنهزم أمام لفافة دخانية تارة تخرجها كالتنين من أنفك وتارة من فمك. وقد يتأثر بك أبناؤك وبناتك، وقد بلغ نسبة المدخنات من النساء 1 مليون مدخنة. مصيبة، مصيبة. وأي مصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال والله ما كنت لآخذ شيء يغيب عقلي عن ربي. قطعوا رجله، وبينما هو يعالج سكرات الألم من دون خمرة، من دون خمرة، يعالج سكرات ألم القطع، إذا برجل يدخل عليه ويقول له أعظم الله أجرك. فقال له جزاك الله خير. قال له تدري أعظم الله أجرك فيما؟ هو كان يظن في قدمه التي قطعت. قال له أعظم الله أجرك في ابنك محمد، فقد سقط من سطح بيتكم ودهسته الدواب حتى قطعته فمات. ما ولول وما لطم، ما ولول ولا لطم، ما ولول ولا لطم. وأنا ذكرت اللطم بالأمس متقصدا، وذكرت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم، ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، أو دعا بدعوى الجاهلية. من فين اللطم والتلطيم هذا؟ هل هو من باب إنما يريد الله ليصيبهم وليعذبهم ببعض ذنوبهم؟ ما يبعد، والله ما يبعد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي مستعينين بالله فيما نأتي وفيما نذر. فقال عروة بن الزبير قطعت رجله ومات ولده محمد دهسا، ها، وتقطيعا تحت أقدام الدواب، إيش يفعل؟ قال اللهم إن كنت قد ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أعطيت. اللهم إن كنت قد ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أعطيت. بلا ريب أن هذا صبر جميل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما ثوابك عند الله؟ أولئك ها نعم الذين إذا أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك ها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا من الإرهاصات، وقد نبهت على هذا، من أراد أن يعي هل هو من المهتدين أم من الضالين ينظر في المصائب والملمات والكروب، هل يتحرك لسانه سريعا بقولة إنا لله وإنا إليه راجعون أم يقول سبحان الله ليش أنا أصلي في المسجد النبوي ويبتليني الله بهذه البلية ليه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، قل آمنت بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. دخل واحد، وهذه من أدبيات من كانوا حول عروة، لأن الإنسان إذا كان متأدب في الغالب أهله وزوجته وذريته كلهم متأدبون، ها؟ وأصحابه ينتقي أصحابه كلهم متأدبون. وإذا رأيت أصحاب الرجل قبل أن تراه سفهاء طوال الألسن فلتدرك من صاحبك الذي تبحث عنه، لأن الصاحب ساحب والطيور على أشكالها تقع. دخل عليه أحد العلماء عيسى بن طلحة ونظر، قال أين قدمك يا عروة؟ عيسى بن طلحة من جلساء عروة وصاحب وعالم، دخل عليه وقال أرني رجلك التي قطعت يا عروة. فرفع عروة رحمه الله ثوبه وأراه رجله التي قطعت، فنظر إليه. شوف العزة، عزة العلماء، العزة عندنا ها هو أعظم الله لك الأجر، هذا معروف هو والسنة، لكن انظر إلى عزى العلماء. نظر عيسى بن طلحة إلى قدم عروة ابن الزبير وقال له يا عروة والله ما أعددناك للمصارعة ولا أعددناك للمسابقة، فنحن لسنا متأسفين على قدمك التي قطعت، ولكن أعددناك لفكرك وعلمك، فبقي لنا فكرك وعلمك وذهبت قدمك. فنظر إليه عروة وقد اندهش من هذا العزاء وقال له والله ما عزاني رجل مثلك. حتى لو كان عالم يحتاج أيضا، يحتاج إلى كلمتين، المذكر يحتاج إلى تذكير، ها المذكر يحتاج إلى تذكير، وكما يذكرك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة فذكره أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الحكم، لأن من أمر السنة كما قال السلف، من أمر السنة على نفسه أنطقه الله بالحكمة. طبق القرآن والسنة ترى عجبا في سلوكياتك وفي كلماتك وألفاظك، ترى انضباطا في اللسان، ما هو لسان طويل، أول كان ماني منضبط بالسنة اللسان طويل كما يقول العوام اكنس ويرش، لكن الآن انضبطت بالقرآن والسنة سبحان الله، والله لقد أحسست بشيء في لساني. إيش الذي أحسست به في لسانك بانضباطك بالسنة؟ أحسست بأن اللسان منضبط، أحسست أن اللسان منضبط. من الحكم ودرر الكلم عن عروة قوله إذا رأيت الرجل يفعل الحسنة فاعلم أن لها أخوات عنده، وإذا رأيت الرجل يعمل بالسيئة فاعلم أن له أخوات لديه منها. إن الحسنات يذهبن السيئات، ها والحسنة تجر الحسنة كما السيئة تجر السيئة. ومن شواهد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدق اللسان إن الرجل ليصدق ويتحرى، يتحرى يصدق ويتحرى. ومما يدل على أن الطاعة تجر الطاعة وأن المعصية تجر المعصية قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد. من الأدبيات عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الأدبيات والأخلاقيات التي تأثرت فيها بزوجها سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم صفة العفو عن الناس. فهذا حسان بن ثابت رضي الله عنه يستأذن على أم المؤمنين بعد أن قال ما قال، وقد برأ الله أم المؤمنين من فوق 7 سماوات، فيستأذن للدخول عليها والاعتذار حسان بن ثابت رضي الله عنه، فتأذن له وتقول ائذنوا لحسان، فيلومها النساء ويقولن يا أم المؤمنين كان يتكلم فيك أثناء حادثة الإفك، كان يتكلم فيك، فتقول ائذنوا له فإنه كان يذب بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلق العفو هذا بادلها إياه حسان بن ثابت رضي الله عنه، فكان يقول في وصف عائشة: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. احفظ الشرح كما تحفظ هذا البيت: حصان أي محصنة، رزان أي رزينة، ما تزن أي ما ترمى ولا يشك فيها رضي الله عنها وأرضاها، تصبح غرثا أي بريئة لا هم لها في غيبة أحد ولا هم لها في ذكر أحد، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، ذلك المجتمع الطاهر الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تلكم الشمائل التي هداه الله إليها ووفقه لها. تقول عائشة: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، السين والتاء زائدتان، والمعنى ما نوقد نارا، ما يوقدون نارا، ماذا يأكلون، ماذا يشربون، ماذا يطعمون، ها؟ ماذا يأكلون كما يأكل بعض المترفين الذين يقولون عندما قيل، وهذا من باب الدعابة ها والملاطفة، قيل لرجل ملياردير غني، قيل له: يا أخي الناس يموتون جوعا، قال: يا أخي ما يأكلون استوكوزا ولا يأكلون، وذكر بعض الأشياء ها بعض الأشياء الفارهة التي هو تعود عليها. تقول عائشة: نمكث شهرا ما نوقد نارا إن هو إلا الأسودان، من باب التغليب، كالقمرين والشمسين، الماء والتمر، الماء والتمر، سيد الخلق الذي خير صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا أو أن يكون عبدا رسولا، فقال: بل عبد رسول. سيد الخلق لو شاء أن يجعل الله له بطحاء مكة ذهبا لجعلها، لكنه آثر أن يعيش بهذه العيشة، أن يعيش عيشة الفقراء ليكون أسوة وقدوة للأغنياء وللفقراء من أمته. فأما الأغنياء فإذا نظروا إلى مثل هذه العيشة ذكروا فشكروا، وأما الفقراء إذا ذكروا هذه العيشة، عيشة نبيهم وقدوتهم، ذكروا فصبروا، ذكروا فصبروا. وقفة عند قول عائشة رضي الله عنها: إنا كنا آل محمد. من آل محمد؟ آل محمد من آل محمد؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب أوصي بقراءته، سماه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، ذكر أقوالا 4 للمراد من آل البيت أو آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الأول: هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. القول الثاني: هم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. القول الثالث: هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة. واستدل من اختار هذا القول بقول من قال لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. القول الرابع هم الأتقياء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجع ابن القيم رحمه الله فضعف القولين الثالث والرابع وصحح القولين الأول والثاني وقدم الأول، فقال الصحيح أن آل محمد هم من تحرم عليهم الصدقة من بني المطلب وبني هاشم. ويلحق به، يعني هو صحيح لكن هذا الرأي بعد الرأي الأول، من قال هم ذريته صلى الله عليه وآله وسلم وزوجاته. وأقول يؤيد تقديم القول الأول والقول بأصحيته الحديث الصحيح المخرج في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نحن آل بيت لا نأكل الصدقة، نحن آل بيت لا نأكل الصدقة.